الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في النوع الثاني مما يحرم التكسب به، وكان عبارة عن أقسام. القسم الأول ما يحرم التكسب به من جهة وجود، من جهة عدم كون الشيء بهذه الهيئة لا يقصد منه إلا الحرام، وهو له مصاديق متعددة. المصداق الأول هياكل العبادة المبتدعة كالصلبان والأصنام، وقد ذكر قدس سره أنه لا خلاف ظاهران في عدم جواز بيعها، بل ادعي الإجماع على ذلك. ويمكن الاستدلال مضافا إلى الإجماع إن تم، يمكن الاستدلال بعدة فقرات من رواية تحف العقول، وقبلها قلنا المناسب الاستدلال بآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، باعتبار أن بذل المال وأكل المال بإزاء هذه الأمور يكون يعد أكلا للمال بالباطل. مضافا إلى ذلك حديث إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، من جهة أنه هذه الأمور، هذه الأشياء إما ليس لها منافع محللة ولو نادرة، وإما إذا كانت لها منافع محللة فهي من الندرة ما يكون ما لا يؤثر في حرمة ذلك الشيء بنحو مطلق. استفادة جزئية جدا، بحيث عندما تقول يحرم يصح كلامك، بخلاف التلفزيون اللي تكون فيه جهتان، جهة وجهة، لا يجوز لك أن تقول حرام لأن الجهة المحللة ليست نادرة أو ليست منعدمة. هذا ذكر قدس سره. ثم تطرق إلى كلام، ماذا إن صح التعبير، للشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء. ذكر بلي ذكر بأنه هذا من دون باطل المعاملة، باطل أو البيع فاسد محرم من دون فرق بين قصد المادة أو قصد الهيئة. الشيخ الأنصاري في مقام المناقشة قال شنو مقصودك، ما هو مقصودك من قصد المادة؟ إن كان المراد بأنه الداعي إلى بذل المال هو المادة، لكن أجريت المعاملة على المجموع الهيئة أنا المهم عندي أنا أكل كاكاو نستلة شوكولات، لكن الشوكولات الموجودة على هيئة أصنام أو صلبان، فأنا أذهب وأدفع الفلوس لبائع الكذا لأجل ماذا؟ أريد أشبع بطن العزيز، مشتهي هذا، لكنه الموجود في السوق مو مادة كاكاو محضة، فأشتري هذا. أو أنا بناء مقصودي شراء ذهب وفضة حتى أستفيد منه لماذا، معصم كذا للزوجة للأهل، لكن الموجود فعلا ليست هي سبائك ذهب وفضة، وليس هو الذهب ليس الموجود بهذا السعر مثلا إلا صنم ذهب على هيئة صنم، واللي يبيعه بهذه الهيئة. فالداعي لبذل المال ما هو؟ شراء الذهب، لكن بالنتيجة أنا أشتري، المعاملة وقعت على المجموع. هنا إن كان مقصود الشيخ الكبير هذا المورد فجميل، والإجماع حسن، دعوة الإجماع على ذلك. لماذا؟ يعني الأخبار حينئذ دعوة الأخبار رواية التحف وإذا حرم وغير هذين الدليلين كالإجماع شامل لهذا فتثبت الحرم. لماذا؟ لأن بالنتيجة أنا جاي أشتري المجموع، لا يمكن التفكيك بينهما. أنا أقول الهيئة باقية على ملك البائع، والمادة انتقلت، يعني مثل ما يملك ولا يملك، مثل ما يملك ولا يملك، كيف إذا جمع في صفقة واحدة يصح بلحاظ ما يملك وما يملك ويبطل بلحاظ ما لا يملك كالخمر، أو ما لا يملك كدورة الجواهر اللي مغصوبة. واضح أو لا؟ بعد ما أفصل أكثر، تلك الفكرة قلنا لا يمكن تطبيقها هنا لعدم الانفكاك بين الهيئة والمادة، يعدان وجودا واحدا، مو وجودين حتى تقول ينحل البيع إلى بيعين، بيع بلحاظ الهيئة وبيع وبلحاظ الهيئة فاسد وباقي على الملكية إلى آخره. فإذا كان مقصود هذا من بيع المال جيد، وأما إذا كان مقصود شيء آخر وهو أنه أنا أذهب وأجري المعاملة على المادة على الذهب بنحو يكسر، أقول له هذه الشوكولات أريد مادة الشوكولات منك وتكسرها وتعطيني إياها، أو هو البائع عندما يبيع لي مادة الشوكولات ويقول أكسرها وأعطيك، أو لما يكون الطرف سماحة الفاضل الكذا البائع مطمئن أن هذه سوف يكسرها، فهنا إذا كان مقصود هذا مو صحيح تعبيره بأن حكم بأنه لا يجوز. يجوز، لأن المفروض أنه المبيع فقط هو المادة. تقول من الأخبار والإجماع نفس الدليل الذي ذكر في الشق الأول، نقول ذاك منصرف إلى الإجماع قائم على حرمة بيع هذا الشيء بالنحو الذي يباع. الآن هذا الشيء بالنحو الذي يباع إذا كان يباع بهيئة وصورة ومادة يكون مشمولا لهذا، إذا كان يباع بمادة لا يكون مشمولا، يعني بالشكل الذي هو المتعارف بيعه ذاك هو مورد الإجماع والأخبار. بس المفروض إحنا لا نريد بيع الصورة الهيئة، نريد بيع المادة فقط وشراء المادة فقط. فإذا دعواه الإجماع والأخبار خاطئة إن أريد الشق الثاني، وصحيحة إن أريد الشق الأول. واضح هذا؟ خب، والحاصل أعيد فقط قبله، والشيخ مهدي أقطع كلامك بخير، والنتيجة أنه إذا ذهبت إلى الشيخ مهدي واشتريت مقدارا من الخشب، مادة الخشب جاي أشتريها، وبالأثناء خرج صنم، هنا هذا المعاملة ما تكون باطلة بأزائل الصنم. لماذا؟ لأن المفروض أنا مشتري المادة لل أحسن، لم تقع المعاملة على وهنا باعتبار أن الأدلة دلت على وجوب حسم مادة الفساد وإزالتها، فالبائع بإمكانه أن قبل ما يسلم لي الخشب، قبل ما يسلم لي مادة الخشب في الصنم، يكسر الصنم ويسلم لي، وأنا ما أقدر أمن عليه لأن أنا ملكت، هو واجب علي أن يدفع لي الخشب، مو واجب علي أن يدفع لي الصنم. وهذا الوجوب شنو هذا الإزالة يتولاها البائع أو يمكن إيكالها إلى المشتري إذا كان موثوقا به مسألة أخرى. لكن عليكم السلام على كل حال من حقه أن له أن يزيل تلك الهيئة، لأن اللي اشتريته منه أنا فقط مادة الخشب، والمفروض جاي يسلم لي مادة الخشب. جيد، خب بس هذا أنا أقرأ بشكل سريع. قال: وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة، سواء تعلق البيع بها بالخصوص، كأن يقول: بعتك خشب هذا الصنم، قلت كاكاو شوكولات هذا الهيكل، إذا كانت الشوكولات على هيئة صنم، على هيئة صليب، أو في ضمن مجموع مركب، كما لو وزن له وزنة حطب 100 كيلو حطب، فقال بعتك فظهر فيه صنم أو صليب، فالحكم إذا أراد هذا، فالحكم حكم شيخ الكبير ببطلان البيع في النحكم، قل الحكم ببطلان البيع في الأول الذي البيع انصب على مادة هذا الصنم بالخصوص، لكن على المادة، أو الصنم في الثاني إذا اشترى وزنة حطب فتبين في ضمنه. أحسن، مشكلون، يعني بطلان المعاملة بجميعها في الأول، وبطلان المعاملة بإزاء الصنم في الثاني، هذا الفرق كان. مشكلون الحكم بالبطلان، لماذا؟ لأن تلك الأدلة التي حكمنا بها بالبطلان في الشق الأول في إن أراد الأولى، وهي الأخبار والإجماع، مو شاملة لهذا. قال: لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد، لمثل هذا الفرد، وإن أتى به بصيغة المفرد هذا الفرد، مقصودة هذا الفرد الشامل للمصداقين، لمثل هذا الفرد، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة الأخبار والإجماع حرمة المعاوضة على هذه الأمور على نسق، على حد ماذا؟ المعاوضة على غيره من الأموال، غير الصنم من الأموال يقع على أي شيء. أنت الآن إذا تذهب وتشتري ثلاجة، تشتري فقط الألمنيوم، أو تشتري الألمنيوم المركب بهذه الهيئة وبهذه الهيئة، وهكذا الكاميرا، وهكذا هذا، تشتري الخشب فقط أو الخشب بهذه الهيئة، تشتري الخشب بهذه الهيئة، يعني كل هذا المركب من هيئة ومادة تشتري. وفي موردهم أيضا المحرم هو ما اشتري شنو؟ أحسنت، كيف العرف يشتري الأشياء بمجموعها؟ هنا هذا هم إذا اشتري بمجموعه الأخبار والإجماع تقول حرام وباطل، أما إذا اشتري فقط المادة بعد الأخبار والإجماع تكون ناظرة له. واضح؟ قال: على حد نظير المعاوضة، ارفع نظير، ضع على نسق، على حد، ما هلا تصير واضحة عندك، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور على حد، على نسق المعاوضة على غير هذه الأمور من الأموال العرفية. هو غير هذه الأمور كيف تلحظ عند العرف حين المعاملة؟ قال: وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف، المجموع يشتري ثلاجة كمجموع، ما يشتري الألمنيوم أو ال... المتيقن تعبيره فباشو مشكوك يعني في عندك أشكال. هذا أنا إشكالي، إيه إشكالي. أحسنت، أحسنت، التعبير بالمتيقن لعله يريد من عند الانصراف، وإلا المتيقن ما يستفاد منه هذا اللفظ إلا في الأدلة المج بالنسبة للإجماع باعتبار دليل. يمكن أن نقول مجمل والقدر المتيقن من، أما الأخبار ما هو الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الكبير ما اقتصر على في الدليلية على الإجماع حتى تقول للقدر المتيقن، أتى بدليلين أخبار وإجماع. بالنسبة للإجماع حقك تقول المتيقن من هذا يا شيخنا الكبير أما الأخبار إطلاق بها متيقن ما يصير، لازم تقول انصراف، فالأمر سهل بعد، أنت لازم تسوي إيه. والحاصل حصيلة المطلب أن الملحوظ في البيع قد يكون، هاي قد يكون مو مثل قد يكونات غيرها، قد يكون غيرها تنتظر قد يكون ثانية، يعني تارة وأخرى، هذه لا لا، قد يكون هذه أم واحد. والحاصل هذا يرجع، الحاصل يرجع ماذا؟ يرجع إلى الثاني وإن أراد الثانية، مو وإن المجموع من إن أراد الثنين، حتى قد يكون وقد، واضح شنو؟ يرجع فقط إلى الثانية اللي كان المنظور المبيع فقط هو المادة. أحسن، من أول أذهب وأقول له بعني مادة هذا الصنم أو أشتري منك هذا الخشب. قال والحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من دون مدخلية للهيئة، من دون مدخلية الشكل، خلاص بعد قد ثانية ما موجودة. ألا ترى أنه لو باعه؟ أسأل الآن شاهد على القضية، يقول إذا اشترى الإنسان بدال طن خشب فظهر صنم، طن نحاس فظهر ماذا؟ ها، فظهر فيه مثلا آنية مكسورة أو صنم مكسور، هل له حق أن يعترض أو على البائع ويقول لي خيار عيب لأن الآنية خرجت بانت مكسورة؟ أنا ما مشتري، يقول لك البائع يقول لك أنا ما بايع لك آنية حتى إذا كانت معيبة، الطالب بخيار العيب، أنا بايع لك مادة نحاس هسه سواء كان في ضمن الآنية أو المكسورة أو ماذا، خام مكسر رضاض رضاض، ما يفرق هذا بعد، فما إلى حق. قال ألا ترى أنه لو باعه، يعني أن الملحوظ قد يكون مثال إلى ذلك وشاهد وجداني على ذلك، أن الملحوظ قد يكون فقط هو مادة الشيء من دون الهيئة، الهيئة أصلا لا دخل لها في عملية البيع، أي مقام أي محل من الإعراب ما إلها، مثاله هو هذا، إذا شخص ذهب واشترى ماذا؟ وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، لم يكن له خيار العيب، أو لم يكن للآنية لها خيار العيب، ليش؟ لأن المبيع عليكم السلام، لأن المبيع هي المادة لل هيئة حتى تقول، هذه الهيئة يعني المادة والهيئة حتى تقول معيبة. قد يدعي مدع بأنه المال اللي يقع مبيعا يقع كذاء هدي، هو الشيء ماذا؟ المال هو المادة بشرط عدم الهيئة. فإذا اشتريت أنت خشب وتبين أكو صنم بي، خلاص هذا ليس مالا، فراح يصير عندك شنو؟ مثلا اشتريت 1000 كيلو 10 سايب إيدي 10 كيلوات خشب مادة اشتريت، فتبين فيها صنم وزنه كيلو، خو هذا 9 كيلوات لها مالية، بناء على أن المالية هي ماذا؟ المادة بشرط عدم الهيئة، وهذا يعد مالا بعد؟ لا، فلم تشتري إذن 10 كيلوات 9، فالمعاملة تقع على 9 وتبطل. هذه قد يدعيها مدعي. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول لا، هذه مدفوعة بشاهد وجداني، وهو ما ذكروه من أنه إذا شخص غاصب أتلف أتلف كسر صنم، غصب من عندك صنم، كسر غصب من عندك صليب، مو من عندك أنت، أي من كذا شخص نصر غصب صليب وكسره، ماذا يحكم الفقهاء؟ يحكمون بأنه ضامن للمادة والهيئة، احتمال، ضامن للمادة فقط، احتمال، أو ليس ضامنا لأي شيء. الجواب الوسط، ضامن للمادة فقط هذا دليل على أن المادة لها مالية وإن كانت في ضمن الهيئة، فإذا مالية مالية المادة ليست مشروطة بعدم الهيئة، بل إزالة الهيئة واجب، كسر الصنم واجب، لكنه حين الذهب وهو صنم مال، إلا أنه يجب كسر الهيئة، لا أنه ليس مالا، وإنما يصير مالا إذا كسر. هذا ماكو، واضح؟ قال ودعوى أن المال هي المادة، وإحنا كلامنا اشترى 10 كيلوات خشب فتبين في ضمنها صنم وزن كيلو، هل المعاملة كلها صحيحة أو بلحاظ 9 كيلوات اللي هي مادة خالصة صحيح، وبلحاظ المادة في ضمن الصنم با؟ وإذا قلنا المادة في ضمن الصنم ليست ما لن، فما بعت لي 10 كيلوات، بعت لي 9 كيلوات، لأن هذا ليس مالا، لأن شرط مالية المادة عدم الهيئة. الشيخ الأنصاري ما يغب له يقول المادة في ضمن الهيئة، المادة في غير ضمن الهيئة هي مال، والشاهد على ذلك مسألة الغاصب. هسه سماحة الشيخ يجي يعترض على مسألة الغاصب، يقول صحيح الفقهاء يقولون بأنه لو غصب صنما وكسره ضمنه، طبيعي، لو غصب صنما وأتلفه، أسقطه في البالوعة، أتلفه يكون ضامنا للمادة، وهذا دليل على أن المادة حتى لو كانت في ضمن هيئة فهي مال، تعد مالا، هذا كله صحيح، لكنه عفوا هذا الثاني أسحب إيدي، لكن هذا ليس دليلا على تضمين الغاصب لما أتلفه من الصنم، ليس دليلا وشاهدا على أن مالية المادة محفوظة ولو في ضمن الصنم، لا، لأن هذا أقصى ما يدل تضمين الفقهاء على أنه يضمن في مورد، يضمن النحاس، لكن من قال بأن مقصودهم لتضمين النحاس فيما لو ماذا أخذ الصنم، الآن بدل من النحاس، أبدله إلى يدياكلة، أبدله إلى صنم من الشوكولات، من التمر، مو احنا مثلنا بالشوكولات، هذا موجود شوكولات على هيئة إيه؟ بابا نويل، ما أدري كذا، موجود من الزمن القديم هذا. الحاصل هذا، من قال بأنهم يحكمون بأنه هنا أيضا إذا بلعه من دون تدريج دفعة، إذا أتلفه دفعة يكون ضامنا، إنما ضمنوا فيما لو أتلف الغاصب بالتدريج، يعني ابتداء أتلف الهيئة فصار الكاكاو والنست مال، لأنه المالية هذا بشرط عدم هيئة، تحقق الشرط، هيئة زالت، ثم إذا أكل الكاكاو ضمنوه. واضح الشاهد كيف؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا هو يترى إيه، يريد له هواية ذهنية، إيه، مساعدة الجن في استفادة هذا الحكم. جيد، أعيد من الأول لو واضح. قال ودعوى حمل كلام هذا المتقدم دولة إيه ودعوى أن المال يعني الخشب كالخشب هي المادة كالخشب، ودعوى أن المال هي المادة كالخشب بشرط عدم الهيئة، عدم الصنمية، عدم الصليبية، من غير مدخلي بلي مدفوعة بما صرح به من صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور الغاصب للصنم لو أتلف الصنم ماذا يضمنوه أو لا يضمنوه. وهذا دليل على أنه حتى لو كان بشكل صنم هو مال وإلا لم يضمنوه. الآن يجي يريد يشكل ذاك الطرف الآخر يقول من قال بأنهم يضمنوه حتى لو أتلفه دفعة؟ لأنه في الخارج عادة أول تزال الهيئة ثم يحصل التلف، لذا الضمان بعد إزالة الهيئة، فصار المادة صارت ماذا؟ مالا، لأنه بشرط عدم الهيئة توفر لدينا تحقق. واضح؟ قال مدفوعة بما صرح أو صرح به هو نفسه الشيخ الكبير بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور لو أتلف هذه الأمور ضمن موادها. أنت لا تشكل تقول نحمل كلامهم على صورة الإتلاف التد، يعني أتلف المادة بعد إزالة الصورة الهيئة، يعني أتلف المادة بعد أن صارت مالا، لأنه بمجرد أن تزول الصورة تصير مالا، لأن مشروطة مالية المواد بعدم الهيئة والصورة. قال وحمله على الإتلاف، حمل إتلاف الغاصب على الإتلاف تدريجا تمحل، يعني بلا تكلف بلا موجب. انت ما اكو فرد واحد يجي عاند كأنه فقط يريد يعترض، اكو بعضهم فقط يريد يسجل اسمه بالهذا سواء كان اعتراضه وجيه او غير، هذا هم بلا دليل بلا موجب. في بعض النسخ محتمل ما يناسب السياق هذا، لان في صدد الهجوم مو في صدد التثبيت. اذا محتملون هذا الا اذا يقول هذا مجرد احتمال مدفوع هذاك، اي الا اذا هذا المقصود، اي احسنت، الا اذا هذا المقصود. خب وفي محكي التذكره انه اذا كان لمكسورها قيمه وباعها، هذا همات من الشواهد على انه الماده لا يشترط في ماليتها عدم الهيئه. قال وفي محكي التذكره انه اذا، وبالنتيجه يبين فرد شيء يخلق شنو جو من البحث العلمي، وهو إذ ذكر صاحب التذكرة العلامة كما حكي عنه إذا كان، أنا أقراها ما أبينها من الخارج لأنه ما أرد أتأخر، إذا كان لمكسورها قيمة، من ذهب كانت من فضة كانت، قول قيمها لمكسورها أيضا قيمة، مادة الذهب لا مو من طين وخزف حتى لا تعود لها الرضاض ما إلى قيمة، بل يعطي فلوس فقط لحملها وإلقائها في النفايات. قال وفي أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر، يعني باعها بلحاظ، هو لمن يبيعها حتى تكسر، يعني باع مواده بلحاظ المادة جاي يبيعها، وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق، فإذا يظهر على أنه باعها وهي صحيح، إذا لها مالية أو لا؟ قبل قليل كنا نقول البعض يدعي أن ماليتها بشرط يظهر لا يراها مال ذات مال العلامة حتى صحح بيعها قبل الكسر، لكن اشترط على أنه شنو بعد البيع، يعني بعد بيعه بعد البيع إما البايع هو يكسرها وإما يسلمها إلى من يثق بدينه، أما إذا لا يثق بدينه هذا أصل البيع مشكل. واضح؟ قال وفي أنه بلي وكان المشتري مما يوثق بدينه بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى، واختار ذلك صاحب الكفاية وصاحب الحدائق وصاحب الرياض. ماذا؟ وصاحب الرياض نافيا عنه الريب. صاحب الرياض بعد مو فقط هو رأيه بلا شك قال مو أنه إيه بلا شك هذا مشكلة ما موجودة يجوز بيعها. والشيخ الأنصاري يقول ليش الشيخ العلامة رحمة الله عليه لماذا قيد كون المشتري قيده بمن يوثق بديانته؟ يعني إذا لم يكن ممن يوثق بديانته شنو المشكلة؟ الأعظم رحمه الله يقول لعله من جهة أنه إذا لم يكن ممن يوثق بديانته ويستعمل هذا بالحرام راح يكون بيعك إعانة على الحرام، والإعانة على الحرام حرام، فالبيع ما يكون جائز. هذا لعله من هذه الجهة. فلذا أشكل الأعظم بعد ما وجه كلام العلامة قال النكتة شنو هي هذه دي غير خو احنا نناقشه، نقول له تعال الإعانة على الحرام شنو، ليش حرام، شنو الدليل؟ هذا بعدين يجينا ان شاء الله البحث انه الإعانة على الحرام حرام او لا، نقيم أدلة على ان الإعانة على الحرام مو حرام، التعاون على الحرام حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مو الإعانة. مجرد ان يعطي مثلا ماذا الصائغ يبيع، الصائغ يبيع مثلا العنب ليعمل خمرا، هذا بمجرده هذا ماذا، عفوا الصائغ يبيع الخاتم ذهب لرجل، هذا إعانة على حرام مو تعاون. بيع السكين لمن يريد هذا إعانة على الحرام، بل إذا لا سمح الله أخذ السكين معه واشترك في القاتل ذاك تعاون. الآية الدليل دل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا يأتي إن شاء الله بعد ذلك. على كل حال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه استشكل على العلامة بأنه أول وجه كلام العلامة أنه ليش يحرم ويفسد بيعه، قال لأنه إعانة على الإثم، ولأنه يدخل تحت بعض العناوين الوارد وين في رواية تحف العقول. قضية المعاونة جاوبها الشيخ الأنصاري، أما قضية تحف العقول العناوين اللي هذا سكت عنها. خو إذا تشوفها صحيحة خو هي واحد هي كافية، فيتم كلام العلامة. قال ما يصير تبيع إلى شخص لا تثق بديانته، تبيع له وتسلمه قبل ما تكسر الصنم، حتى المواد تبيعها قبل ما تكسر الصنم، تبيعها إلى من وتسلمها إلى من لا تثق بدينه، أصل البيع هو راح يكون بقى مو صحيح. في أمان الله، في أمان الله. الشيخ الأنصاري يقول لماذا حكم العلامة بأن هذا البيع باطل؟ لعله من جهة أنه سوف يدخل تحت بعض العناوين المنهي عنها في رواية تحف العقول كما سنشاهد، أو لعله من جهة صدق الإعانة على الإثم والإعانة على الإثم هذا. ثم هو بعد ما وجه كلام العلامة أشكل على العلامة، قال إذا دليلك هذا قال إعانة على الحرام ليست بحرام، ومضافا إلى ذلك خو يمكن أن نقول بأنه شخص مو متدين نبيع أو إحنا نكسره، لا تقول أول كسره وبعدين بيع إذا الشخص الطرف مو متدين، أنت ما تريد يوصل شيء مو بيده، خو نبيع نصحح البيع ثم البائع ماذا يكسر ويدفع، ذاك ما إلى حق يعترض لأنه لم يملك الهيئة حتى يعترض، ملك المادة، أنا المادة بعد الهرجة أعطيك إياها أسلمها. خصوصا إذا التفتنا إلى أنه حسم مادة الفساد واجب كفاية على الجزء، إما هو يتولى البائع إذا لم يثق بذاك أو حتى لو وثق، وإما أنه إذا كان ممن يوثق به الطرف الآخر يسلمه حتى ذاك يكسر. فليش تبطل البيع هسه سواء دخل تحت عنوان الإعانة أو لم يدخل؟ بل حتى لو دخل تحت عنوان الإعانة الإعطاء إلخ، ليش البيع يكون إعانة على الإثم؟ والإعطاء إلى عن آذخ، وأنا أبيعه المعاملة صحيحة أكسره وأبطل. فليش من أول تبطل البيع حتى لو دخل تحت الإعانة؟ أولا الإعانة ليست حرام، ثانيا حتى لو حرام ليش تبطل البيع؟ لكن هذه كلها مناقشات للإعانة. بقى دليل وآخر وجه به كلام الشيخ الأنصاري، وجه به كلام العلامة، وهو الدخول تحت بعض العناوين الواردة في رواية تحف العقول. هذا ما ناقش، يظهر على أنه تامت الدخول والانطواء تحت تلك العناوين، فما يبقى إلا الرد بأن الرواية ضعيفة. لكن على مسلك الشيخ الأنصاري ماكو ضعف، ما ناقش، تمسك من إلا إذا بعدين إن شاء الله يناقش يقول ضعيفة، وإلا إلى الآن هو لم يناقش. إيه حتى مع عدم العلم يعني هذا البائع مو يعني غير متيقن بأن هذا سيستخدمها في الحرام أو في غير الحرام، بل قل حتى لو يستعملها في الحرام، بل قل حتى لو يستعملها في الحرام، يبيع العنب ممن يعلم أنه يصنع، مو بشرط، ممن يعلم أنه يصنع. ليش هذا؟ شنو إذا الدليل دل على أنه يجوز؟ مشكلة ما أكو شيء، كما ستأتي روايات في مسألة العنب. إعانة، إعانة لا دليل على حرمتها، التعاون دل الدليل، هذا يجينا إن شاء الله بعد ذلك. قال إلا إذا خصوصية أكل الأصنام والكذا، يعني يمكن قد يفكك بين مسألتي بيع العنب ممن يعلم، بيع الخشب ممن يعلم، واحد حلال للروايات واحد حرام للروايات، هذا نقف عندها إن شاء الله. قال ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم لأعان على الإثم، قلنا فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم الوثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجوب، هاي لما جاب هذا العنوان، هذا العنوان وين وارد تتذكر؟ تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا، كما في رواية تحف العقول. لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم أنه لم يمكن الاستغناء، أنه يمكن الاستغناء حتى لو بغض، لا مضافا إلى التأمل في البطلان لمجرد الإعانة. إذا لو سلمنا بأنه الإعانة حرام، خب إحنا نخرج هذا عن مصدر، نسلم الهيامات نبيع ثم نكسر، فوين الإعانة بعد؟ قال يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يعني لا تقول بشرط أن يكون المشتري ممن يوثق، قول بشرط أن يكسره قبل إقباضه. ليش ذاك هسه بشرط أن يكون مؤمن حتى لو فاسق كان، ما دام أنت تكسره وتطيعه حتى لو فاسق هو. يعني فساد العقد من وين؟ حتى وإن كان بعد العقد. أي بعد العقد. أي بشرط الكذا، أنا جاي أبيع لك مادة لكن الآن هي على هيئة صنم. ونشترط ماذا؟ كسره وإعطاءه، أو أنت لا، مو إلا يشترط البائع، هو الفقيه يقول يا بإنما يصح البيع، شلون كتب العلامة بشرط أن يكون المشتري واثقا، بشرط أن يكسره البائع ويدفعه، وهذا استغني عنه إذا سلمنا بأن الإعانة حرام، إذا ما سلمنا هو محلولة منه. قال بلي ثم إنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إياه، قبل أن يقبض البائع المشتري إياه يعني الصنم، فإن الهيئتين غير يبين على أنه قد يستشكل مستشكل بأنه هل من حق البائع أن يكسر الصنم الذي باعه؟ ألفاظ على المنبر يقول فإن الهيئتين غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا في باب الغصب، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا حسما لمادة الفساد فورا. ولا يبعد أن يثبت، هذا مو بعيد هذه الدعوة وجوب الإتلاف فورا، لا يبعد مو بعيد أن يثبت. لماذا؟ دليله ماذا؟ لوجوب، يعني لما دل على حسم مادة الفساد. وفي جامع المقاصد بعد حكمه، هذه بعد ما بيها فرد شيء، وفي جامع المقاصد هذه العبارة ترتبط بما نحن فيه، وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء، هذه الأشياء ما هي؟ التي لا يقصد من هيئتها إلا الحرام كالأصنام والصلبان، وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير وإن كانت لها منفعة أخرى غير محرمة. لكن إذا كانت المنفعة الأخرى غير محرمة، مو 50-50 60-40 لا 99 محرم 1% يعني منفعة نادرة لا تستحق بذل المال عرفا بإزائها، لا يبذل المال. واضح؟ قال وإن أمكن الانتفاع على حالها يعني على وهي صنم وهي في غير المحرم منفعة لا تقصد منها. قال صاحب جامع المقاصد ولا أثر لكوني رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع. هذا كله يقبل حتى الشيخ الأنصاري، لأنه بأن أراد الأولى ماركاش بالغطاء قبله، قال إذا كان الموجب لدفع الثمن هو مادة الشو كلات قلنا هي الذهب، لكن أجرى المعاملة على ماذا؟ مجموع المادة والهيئة. اشترى الصنم أصلا الثمن على هذا، التزم الشيخ الأنصاري قال هذا إيه كما يقول صاحب كشف الغطاء، الأخبار والروايات والإجماع تشمله باطل كلامنا كله إذا أوقع المعاملة على المادة فقط. لكن كانت صنما هذه باطلة أو لا؟ قال نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها، قبل أن يعني باع هاي العبارة شنو؟ نعم لو باع الباقي، لو باع رضاضها القطع مالتها الباقي بعد كسرها، بعد أن تكسر شي يبقى الهيئة خزالت، تبقى فقط الرضاض قطع الصغار، هذه باعها قبل أن يكسر يعني باع المادة، هذا المادة. لكن باع المادة وقبل الكسر، إذا باع المادة بعد الكسر واضح هذا بعد قبل الكسر، هذا كلام العلامة الذي أتى وقال بأن البيع فاسد إن كان المشتري ممن لا يوثق، اللي استشكل الشيخ الأنصاري قال ليش سأتفقش أولا الإعانة ليست محرمة وثانيا استغني عن ذلك بذكر شنو اشتراط الكسر بعد البيع. قال جامع المقاصد قال نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقا به، يعني ماذا؟ وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع، يعني تابع الكركي منه العلامة هم أفتى بهذا وقيد الكركي كذلك. ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم انتهى. شيخنا قد يقال أيضا أنه إذا شرط عليه كسرها بعدين لم يكسرها فإلى أثر؟ شنو؟ شرط عليه الكسرة فرضا. إيه. بعدين المشتري لم يكسرها. البيع باطل. يعني هيك هم هسه هذا. هو المناسب لعله خيار تخلف الشرط بس لما لا يرون كذا مالين او ما ادري دخلوا تحت الاعانه ولا يحكمون بفساده مو انه صحيح فيه خيار تخلف الشرط ظاهر كلامهم هذا. ومنها آلات القمار بانواعه. آلات القمار مثل آلات مثل الصنم. ليش؟ لان احنا لما ندخلنا عنوننا هذا القسم المبحوث عنه قبل ذكر المصادق قبل ذكر الصنم والصليب شو ذكرنا؟ قلنا ما يقصد بنحوه الخاص ما لا يقصد بنحوه الخاص إلا الحرام المحرم. وهذا إلى مصداق الصنم والصليب إلى مصداق آلات القمار. الكلام الكلام قال ومنها آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهر ويدل ظاهرا ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة. يعني من كون الآكل بأزائه أكلا للمال بذل المال بأزاء أكل المال باطل. من دلالة رواية تحف العقول بجملها الأربعة اللي تقدمت. ومن دلالة إذا حرم الله شيئا حرم ذن الأدلة اللي ذكرناها إجماع إذا أكو إجماعهم أيضا. ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة. ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة نفس ويقوى أيضا يعني كما قوي في هياكل العبادة خلافا لعله للعلامة أو كذا يقوى هنا أيضا قبل ما تكسر الآلات تقدر تبيع المادة. وفي المسالك مشى أبو المسالك مشى كمشية العلامة في هياكل في الهياكل المبتدعة. قال وفي المسالك الشهيد الثاني أنه لو كان لمكسورها قيمة يعني كانت من مادة الألمنيوم من مادة النحاس من مادة الذهب وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري انظر نفس التعابير كركي العلامة وكان المشتري ممن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان. بعد يتكلم الشهيد الثاني وقوى العلامة في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو حسن والأكثر أطلق قال وجهان ففي جواز متى وجهان إن كان لمكسورها قيمة يعني لمادتها بعد زوال الهيئة كان له قيمة مو مثل الأواني الخزف الطين التي تزول قيمتها بالانكسار بالكسر. واثنين كان المشتري ممن يوثق بدي ماذا قال في جواز بيعها وجهان جواز العلامة قوى الجواز آخرون أطلقوا المنع في أمان الله في أمان الله. الشيخ الأنصاري يريد يبحث بحثه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.